إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة كتب عقيدة صافية ناصعة عرفت بالعقيدة الواسطية، لأن أحد قضاة واسط في رحلة حجه طلب من شيخ الإسلام رحمه الله أن يكتب له عقيدة، فاعتذر بأن ذلك قد دونه الأئمة قبل، فأبى القاضي إلا أن يكتب شيخ الإسلام عقيدة، فكتب عقيدة مختصرة وهي جامعة نافعة عرفت بالعقيدة الواسطية لذلك السبب، وقد تناولها العلماء بالشرح والبيان، وقام بعضهم بشرحها على طريقة السؤال والجواب، فيسأل ثم يجيب، وبعضهم يختصر اختصارا غير مخل، وفي النهاية كلهم يخدمون عقيدة السلف التي قررها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تلك العقيدة. وقد بدأها رحمه الله تعالى بذكر آيات من القرآن المجيد تبين صفات ربنا تبارك وتعالى المثلى، ثم أتبعها بما يسر الله تبارك وتعالى له من صفات الله تبارك وتعالى التي وردت في أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر رحمه الله من صفات الله تبارك وتعالى صفة الكلام، وقول أهل السنة في كلام الله جل وعلا أنه صفة من صفاته، لم يزل ولا يزال يتكلم بكلام حقيقي بصوت لا يشبه أصوات المخلوقين، وبحروف يتكلم تعالى بما شاء ومتى شاء وكيف شاء. وأدلة أهل السنة على ذلك كثيرة، منها قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فهذا دليل على هذه الصفة من صفات ربنا جل وعلا، ودليل على أن كلام الله جل وعلا بصوت قوله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه يقول الله تعالى يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، فيقول يا ربي وما بعث النار، فيقول من ذريتك من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. فهذا دليل على أن كلام الله تبارك وتعالى بصوت فينادي بصوت، ودليلهم على أنه بحروف قوله تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، فمقول القول وهو يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة حروف. ودليل أهل السنة على أن الكلام بمشيئة الله تبارك وتعالى قوله سبحانه ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فالتكليم حصل بعد مجيء موسى عليه الصلاة والسلام. كلام الله تبارك وتعالى صفة ذات باعتبار أصله، فإن الله لم يزل ولا يزال قادرا على الكلام متكلما، وهو صفة فعل باعتبار آحاده، لأن آحاد الكلام تتعلق بمشيئته متى شاء تكلم. ومعلوم ما قاله السلف في كلام الله تبارك وتعالى وأنه قديم النوع حادث الآحاد. ومعنى ذلك أنه صفة ذات وصفة فعل، فهو صفة ذات باعتبار أصله، فإن الله لم يزل ولا يزال قادرا على الكلام متكلما، وصفة فعل باعتبار آحاده، لأن آحاد الكلام تتعلق بمشيئته متى شاء تكلم. وصفة الذات هي التي لم يزل ولا يزال ربنا موصوفا بها أزلا وأبدا، وهي لا تنفك عن الذات بحال. فصفة الكلام صفة ذات بهذا الاعتبار. وأما صفة الفعل فهي التي تتعلق بمشيئة الله جل وعلا، إن شاء فعلها وإن لم يشأ لم يفعلها. فآحاد الكلام متعلق بمشيئة الله تبارك وتعالى متى شاء تكلم. وقد أذكر شيخ الإسلام رحمه الله من ذكر أدلة الكلام في العقيدة الواسطية، لأن الكلام أكثر ما حصلت فيه الخصومة ووقعت به الفتنة من مسائل صفات ربنا جل وعلا. وأهل السنة يقولون في القرآن المجيد هو كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ودليل أهل السنة على أن القرآن كلام الله حقيقة قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني القرآن. ودليل أهل السنة على أن القرآن منزل من لدن ربنا العليم الحكيم قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وقوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. والدليل على أن القرآن العظيم غير مخلوق قول الله جل وعلا: ألا له الخلق والأمر، فجعل الأمر غير الخلق والقرآن من الأمر، لقوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ولأن القرآن من كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، وصفات الله غير مخلوقة، فالقرآن كلام الله غير مخلوق، غير مخلوق لأنه كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، وصفات الله غير مخلوقة. وأيضا لأن القرآن من الأمر، والله رب العالمين فرق بين الخلق والأمر، فقال جل وعلا: ألا له الخلق والأمر، فجعل الأمر غير الخلق، والقرآن من الأمر بدلالة القرآن المجيد: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فالقرآن كلام الله غير مخلوق. منه تعالى بدأ، أي أن الله تكلم به ابتداء، وإليه يعود، بمعنى أنه يرجع إلى الله في آخر الزمان حينما يرفع من المصاحف والصدور تكريما له إذا اتخذه الناس هزوا ولهوا. فيرفع القرآن المجيد من الصدور والسطور بين يدي الساعة، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عقيدة أهل السنة في القرآن المجيد هي: القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله كثيرا من الآيات التي فيها ذكر صفات الله تبارك وتعالى، وأتبع ذلك بذكر بعض الصفات التي ثبتت في سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ورد في السنة صفات ليست في القرآن، والسنة وحي الله تبارك وتعالى، والأسماء والصفات توقيفية يتوقف فيها عند حدود الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأهل السنة يثبتون لله تبارك وتعالى من الأسماء والصفات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تشبيه ولا تمثيل. والسنة في اللغة الطريقة، وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم شريعته من قوله أو فعله أو إقراره خبرا كانت أو طلبا، فتلك هي السنة. والإيمان بما جاء فيها واجب كالإيمان بما جاء في القرآن، سواء في أسماء الله تعالى وصفاته أو في غيره، لقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه، ولقوله جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله. فالإيمان بالسنة وبما جاء فيها واجب كالإيمان بما جاء في القرآن، سواء تعلق ذلك بالأسماء والصفات أو تعلق بغيرها. وقد ورد في السنة من صفات الله تبارك وتعالى صفات لم ترد في القرآن المجيد، منها نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. والحديث في الصحيحين. أهل السنة يثبتون هذه الصفة لله تبارك وتعالى لثبوتها على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومعنى النزول عند أهل السنة أنه ينزل تعالى بنفسه نزولا حقيقيا يليق بجلاله ولا يعلم كيفيته إلا هو. معناه عند أهل التأويل نزول أمره أو نزول ملك من عنده، ويرد عليهم بالطريقة الجملية الكلية في الرد على أهل الأهواء في هذه البابة أن هذا الذي جئتم به من أن النزول هاهنا هو نزول أمره، هذا خلاف ظاهر النص، خلاف إجماع السلف، وأن أمر الله تبارك وتعالى ينزل كل وقت فليس خاصا بثلث الليل الآخر، فلما حجرتم نزول الأمر على الثلث الآخر من الليل؟ كذلك لو كان الأمر هو الذي ينزل إلى سماء الدنيا فلا يمكن أن يقول الأمر من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وكذلك يمتنع أن يكون النازل ملكا من ملائكة الله تبارك وتعالى، لأنه لا يمكن أن يقول للناس من يستغفرني فأغفر له، أو من يسألني فأعطيه، أو من يدعوني فأستجيب له. نزول الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا لا ينافي علوه، لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، ولا يقاس نزوله بنزول مخلوقاته. من الصفات التي وردت في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما لم يرد في القرآن المجيد صفة الفرح والضحك. من صفات الله تبارك وتعالى صفة الفرح، ودليله قوله صلى الله عليه وآله وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، يعني لما أضلها في الصحراء وأيس منها فنام فاستيقظ فوجدها عنده عليها زاده وعتاده، حتى إنه من شدة الفرح أخذ يقول أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. والحديث في الصحيحين. فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته إثبات لهذه الصفة لله تبارك وتعالى، هو فرح حقيقي يليق بالله جل وعلا، ولا يصح تفسيره بالثواب لأنه مخالف لظاهر اللفظ، مخالف لإجماع السلف، وليس عليه دليل. من صفات الله تبارك وتعالى الثابتة بالسنة الصحيحة صفة الضحك، ودليل الضحك قوله صلى الله عليه وآله وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة. والحديث في الصحيحين. فأما أحدهما فكان كافرا فقتل مسلما فدخل المسلم الجنة، ثم أسلم الكافر فجاهد في سبيل الله وقاتل فقتل فدخل الجنة أيضا. فسر أهل السنة والجماعة الضحك بأنه ضحك حقيقي يليق بالله، فسره أهل التأويل بالثواب، ويرد عليهم بأنه مخالف لظاهر النص، مخالف لإجماع السلف، وليس عليه دليل. العجب من صفات الله تبارك وتعالى التي ثبتت بالكتاب والسنة، ففي الكتاب بقوله تعالى بل عجبت ويسخرون على قراءة ضم التاء، وأما بل عجبت فإن الآية حينئذ لا تثبت هذه الصفة لله، وتبقى السنة مثبتة لهذه الصفة من صفات ربنا، كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. والحديث أخرجه أحمد وابن ماجة وابن أبي عاصم والبيهقي في الأسماء والصفات، هو حديث حسن، ذكر ذلك الألباني في السلسلة الصحيحة عجب ربنا. والممتنع على الله من العجب هو ما كان سببه للجهل بسبب المتعجب منه، لأن الله لا يخفى عليه شيء، أما العجب الذي سببه خروج الشيء عن نظائره أو عما ينبغي أن يكون عليه فإن ذلك ثابت لله جل وعلا. الذي يمتنع على الله تبارك وتعالى وهو ما ألجأ أهل التأويل إلى تأويلهم وتحريفهم، العجب الممتنع على الله هو ما كان سببه الجهل بسبب المتعجب منه، فإذا وقع ذلك فإنه يثير العجب، فذلك ممتنع على الله، لأن الله لا يخفى عليه شيء، وأما العجب الذي سببه خروج الشيء عن نظائره أو عما ينبغي أن يكون عليه فإن ذلك ثابت لله جل وعلا. وقد فسر أهل السنة العجب بأنه عجب حقيقي يليق بالله تعالى، وفسره أهل التأويل بثواب الله أو بعقوبته، ويرد عليهم بأنه خلاف ظاهر النص، خلاف إجماع السلف، وليس عليه دليل. من صفات الله تبارك وتعالى الثابتة بالسنة صفة القدم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجلة، وفي رواية عليها قدمة، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. والحديث في الصحيحين. وقد فسر أهل السنة الرجل والقدم بأنها حقيقية على الوجه اللائق بالله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، وفسر أهل التأويل الرجل بالطائفة أي بالطائفة الذين يضعهم الله في النار، وفسروا القدم بالمقدمين إلى النار. فسر أهل التأويل الرجل بالطائفة أي بالطائفة الذين يضعهم الله في النار، كما يقال جاءنا رجل جراد أي طائفة عظيمة من الجراد، ففسر أهل التأويل الرجل بالطائفة أي بالطائفة الذين يضعهم الله في النار، وفسروا القدم بالمقدمين إلى النار، ويرد عليهم بأن تفسيرهم مخالف لظاهر النص، مخالف لإجماع السلف، وليس عليه دليل. والذي حدا بأولئك إلى ما ذهبوا إليه من التحريف هو ضيق عطنهم وعدم اتساع فهمهم للتمييز بين أمرين كبيرين، وهما أن ما كان لله تبارك وتعالى فإنه لله تبارك وتعالى، فتكون الصفة على قدر الذات، وذات ربنا ليس كمثلها ذات، فتكون صفاته تعالى ليس كمثلها صفات. وأما المخلوق فأمره معلوم مكشوف، فتكون صفاته على قدره، فلما خلطوا في هذا الأمر ولم يميزوا بين هذين الأمرين الكبيرين، وهو ما يليق بالخالق العظيم الذي ليس كمثله شيء، وما هو لائق بالمخلوق الفاني الضعيف الحادث، لما لم يفرقوا بين الأمرين عرجوا على ما أثبت الله لنفسه وأثبته له نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من صفات كماله، فكروا عليها بالتحريف، وهم يدعون أنهم ينزهون الله تبارك وتعالى عن النقائص، مع أن هؤلاء لو سئلوا فهل تثبتون لله ذاتا، فإن قالوا لا نثبت لله ذاتا فلا كلام معهم لأنهم يعبدون عدم، وإن قالوا نثبت لله ذاتا فإنه يقال لهم جريا على قانونهم قد شبهتم ربكم تبارك وتعالى بخلقه، فإن قالوا كيف ذا قيل لهم جعلتم له ذاتا مع أن للمخلوقين ذوات، فحينئذ تكونون مشبهين، فإن قالوا لا نثبت لله ذاتا ليس كمثلها ذات قلنا لهم حينئذ فأثبتوا لله صفات ليس كمثلها صفات وينتهي الأمر، فالأمر قريب جدا ومكشوف جدا، ولكن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. حديث رقية المريض وحديث الجارية التي سألها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أين الله قالت في السماء، فيهما إثبات صفات لله تبارك وتعالى. ففي حديث رقية المريض من صفات الله جل وعلا إثبات ربوبية الله وإثبات علوه في السماء وتقدس أسمائه عن كل نقص، وأن له الأمر في السماء والأرض فحكمه فيهما نافذ، وإثبات الرحمة وإثبات الشفاء لله وهو رفع المرض. وفي حديث الجارية من صفات الله جل وعلا إثبات المكان لله وأنه في السماء، هكذا إثبات أن الله تبارك وتعالى في السماء وقد مر. إذا قال قائل كيف تقولون ذلك وفي إنما هي للظرفية، فتكون السماء ظرفا للمظروف، فإن قلتم إن الله تعالى في السماء فقد جعلتم الله تبارك وتعالى محدودا، وهذا إنما يكون للمخلوق. فيقال إن أبيتم إلا أن تكون فيه للظرفية ولا تضمن معنى إلى، كما هو شائع في اللغة العربية وكما هو وارد أيضا في القرآن المجيد، فنعم، ولكن تكون السماء حينئذ بمعنى العلو، والسماء في لغة العرب التي نزل بها القرآن المجيد بمعنى العلو تأتي، كما يقولون كل ما علاك فأضلك فهو سماء، وكذلك من ظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، والسماء هاهنا السقف والسبب الحبل، فكل ما علاك فأضلك فهو سماء، فتكون السماء هاهنا بمعنى العلو، فالله في العلو. وأما إن سرتم على مقتضى العربية كما قال ربنا تبارك وتعالى قل سيروا في الأرض، ومعلوم أن الناس لا تسير في جوف الأرض وإنما تسير عليها، ففيها هنا مضمنة معنى على، والتضمين في الحروف في لغة العرب كثير جدا لا يحصى ولا يستقصى، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى حكاية عن قول فرعون للسحرة الذين آمنوا لأصلبنكم في جذوع النخل، ففيها هنا بمعنى على. فإذا لما قالت الجارية ردا على سؤال نبينا صلى الله عليه وسلم لها أين الله لما قالت في السماء، أقرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال لمعاوية بن الحكم أعتقها فإنها مؤمنة. فالله رب العالمين مستو على عرشه بذاته فوق سبع سماواته، لأن العرش فوق السماوات السبع، والله جل وعلا مستو على عرشه بائن من خلقه غير داخل في شيء من خلقه ولا شيء من خلقه بداخل فيه. من الصفات الثابتة بالسنة كون الله تعالى قبل وجه المصلي، ودليله قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه، والحديث في الصحيحين من رواية ابن عمر. وهذه المقابلة ثابتة لله حقيقة على الوجه اللائق به لا تنافي علوه، والجمع بينها وبين العلو ممكن من وجهين، أن الاجتماع بينهما ممكن في حق المخلوق كما لو كانت الشمس عند طلوعها فإنها قبل وجه من استقبل المشرق وهي في السماء، فإذا جاز اجتماع المقابلة والعلو في المخلوق فالخالق أولى، إذا جاز اجتماعهما في المخلوق فالخالق أولى، ليس كمثله شيء. الوجه الثاني أنه لو لم يمكن اجتماعهما يعني المقابلة والعلو في حق المخلوق فلا يلزم أن يمتنع الجمع بينهما في حق الخالق، لأن الله ليس كمثله شيء. من صفات الله جل وعلا صفة القرب، قرب الله تعالى وهو دنوه منهم وهو ثابت بالكتاب والسنة. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في الصحيحين إنما تدعون سميعا قريبا. وقرب الله تبارك وتعالى قرب حقيقي يليق بالله تعالى ولا ينافي علوه، لأنه تعالى محيط بكل شيء ولا يقاس بخلقه لأنه ليس كمثله شيء. مما هو ثابت لله تبارك وتعالى بالكتاب والسنة رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة، رؤية العباد لربهم سبحانه وتعالى في الآخرة. من أدلة الكتاب على إثبات الرؤية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقد فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الله جل وعلا. ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، وفي رواية لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. والحديث في الصحيحين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون، أي لا تظلمون ولا يظلم بعضكم بعضا في رؤيته، ولا تضامون لا ينضم بعضكم إلى بعض لخفاء الرؤية، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. التشبيه في هذا الحديث كما ترون القمر ليلة البدر تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، لأن كاف التشبيه داخلة على فعل الرؤية المؤول بالمصدر، ولأن الله ليس كمثله شيء. والمراد بالصلاتين المذكورتين صلاة الفجر والعصر، وذكرهما هاهنا في هذا الحديث دلالة على أن المحافظة عليهما يكون من ثمراتها رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة. ورؤية الله جل وعلا تكون في الآخرة لا في الدنيا، لقوله تعالى لموسى حين سأل ربه رؤيته لن تراني، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. ورؤية الله تبارك وتعالى لا تشمل الكفار، لقوله سبحانه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وفي هذه الآية دليل على رؤية المؤمنين ربهم، لأنه إذا كان الكفار محجوبين عن رؤية الله تبارك وتعالى فمفهوم ذلك أن المؤمنين غير محجوبين عن رؤية الله رب العالمين. فسر أهل السنة هذه الرؤية برؤية العين للأدلة الآتية: أن الله أضاف النظر إلى الوجه الذي هو محل العين فقال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، الوجه محل العين، فأضاف الله تبارك وتعالى إلى هذه الوجوه النظر إلى ربها ناظرة. من هي؟ ما ذكر قبل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فأضاف النظر إلى الوجه الذي هو محل العين. وأيضا من الأدلة أنه جاء في الحديث إنكم سترون ربكم عيانا أي بأعينكم، والحديث أخرجه البخاري في الصحيح. أهل التأويل فسروا رؤية الله العزيز الكبير برؤية الثواب، أي أنكم سترون ثواب ربكم، ويرد عليهم بأن ذلك على خلاف ظاهر اللفظ وعلى خلاف إجماع السلف وليس عليه دليل. الجهمية والأشعرية والكلابية من الفرق التي فارقت أهل السنة والجماعة، ولهم مذهبهم في كلام الله جل وعلا. فمذهب الجهمية في كلام الله أنه خلق من مخلوقاته وليس بصفة من صفاته، قالوا إنما أضافه الله إليه إضافة تشريف وتكريم، كما أضاف إليه البيت والناقة في قوله وطهر بيتي وفي قوله هذه ناقة الله. وهؤلاء لم يفهموا قانون الإضافة في الصفات، لأن الإضافة إذا كانت لما يقوم بذاته كالبيت وكالناقة فهذه إضافة مخلوق لله تبارك وتعالى على سبيل التكريم والتشريف. وطهر بيتي هذه ناقة الله، فالناقة والبيت كل يقوم بنفسه، يقيمه الله تبارك وتعالى خلقا من خلقه. وأما ما يتعلق بالكلام فالكلام لا يقوم بنفسه ولا يقوم بذاته، وما كان كذلك فإنه عند الإضافة يكون من صفات الله تبارك وتعالى. فالله رب العالمين إذا أضاف الكلام لنفسه حتى يسمع كلام الله فهذا يدل على أنه صفة من صفات الله تبارك وتعالى، لأن الكلام لا يقوم بنفسه فليس بذات تقوم وحدها. فهذه قاعدة الصفات لله رب العالمين عند الإضافة. مذهب الأشعرية أن الكلام صفة من صفات الله تبارك وتعالى، لكنه هو المعنى القائم بالنفس. يقولون هذه الحروف التي هي كتاب الله تبارك وتعالى مخلوقة لتعبر عن كلام الله تبارك وتعالى الذي هو معنى النفسي، وهذا ضلال مبين. ومعلوم أن الأشاعرة يخالفون أهل السنة في كثير من الأصول، منها ما يتعلق بالإيمان، ومنها ما يتعلق بصفات ربنا تبارك وتعالى، ومنها ما يتعلق بأمور الآخرة إلى غير ذلك. فهذا مذهب برأسه، قالوا في كلام الله تبارك وتعالى هو عبارة عن كلام الله رب العالمين، فقالوا هذه الحروف مخلوقة لتعبر عن كلام الله رب العالمين الذي هو معنى قائم بالنفس. وأما الكلابية فإنهم يقولون كقول الأشعرية، إلا أنهم سموا الألفاظ حكاية لا عبارة، فيقولون القرآن حكاية عن كلام الله تبارك وتعالى. على مذهب الأشعرية والكلابية ليس كلام الله تبارك وتعالى بحرف ولا بصوت، وإنما هو المعنى القائم بنفسه جل وعلا، وهذا كله على خلاف ما دلت عليه النصوص كما مر ذكر ذلك فيما يتعلق بكلام الله جل وعلا، وأنه كلامه وكلامه صفة من صفاته، فهو غير مخلوق منزل من لدنه جل وعلا، منه بدأ وإليه يعود. هذه الأمة وسط بين الأمم، وسط بين الأمم في العبادات وغيرها، ودليل ذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ووسطا هاهنا يعني خيارا. وكذلك قول الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. ومثال كونها وسطا في العبادات ما رفعه الله عن هذه الأمة من الحرج والمشقة اللذين كانا على من قبلها، فهذه الأمة إذا عدموا الماء تيمموا وصلوا في أي مكان، بينما الأمم الأخرى لا يصلون حتى يجدوا الماء، ولا يصلون إلا في أمكنة معينة. ومثال كون هذه الأمة وسطا في غير العبادات القصاص في القتل، كان مفروضا على اليهود وممنوعا عند النصارى ومخيرا بينه وبين العفو أو الدية عند هذه الأمة. وهذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، الناجي منها من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، وكل هذه الفرق في النار إلا الناجية، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. والحديث أخرجه ابن ماجه وأبو داود والترمذي من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. هذه الأمة وسط بين الأمم، وأهل السنة والجماعة وسط بين فرق هذه الأمة، كما أن هذه الأمة وسط بين الأمم. أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة في أصول خمسة: الأول أسماء الله وصفاته، الثاني القضاء والقدر، الثالث الوعيد بالعذاب، الرابع أسماء الإيمان والدين، الخامس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. فأهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة في هذه الأصول الخمس: الأول أسماء الله تعالى وصفاته. أهل السنة وسط في أسماء الله وصفاته بين أهل التعطيل وأهل التشبيه، لأن أهل التعطيل ينكرون صفات الرب تبارك وتعالى، وأهل التشبيه يثبتون تلك الصفات مع التشبيه، وأهل السنة يثبتونها بلا تشبيه، يثبتونها فيفارقون المعطلة لأنهم لا يثبتونها، وهم عند إثباتهم لتلك الصفات لا يشبهون ولا يمثلون. فأهل السنة وسط بين المعطلة والمشبه، هذا في أسماء الله وصفاته. وأما في القضاء والقدر الذي عبر عنه شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية بأفعال الله، فأهل السنة وسط في القضاء والقدر بين الجبرية والقدرية، لأن الجبرية يثبتون قضاء الله في أفعال العبد ويقولون إنه مجبر لا قدرة له ولا مشيئة ولا اختيار، وأما القدرية فينكرون قضاء الله في أفعال العبد ويقولون إن العبد قادر مختار لا يتعلق فعله بقضاء الله جل وعلا. أهل السنة عصمهم الله من هذا وهذا، يثبتون قضاء الله في أفعال العبد ويقولون إن له قدرة واختيارا أودعهما الله عز وجل في العبد متعلقين بقضاء الله تبارك وتعالى، لأن الله أثبت للعبد قدرة تحت قدرته ومشيئة تحت مشيئته، والله رب العالمين فعال لما يريد. فأهل السنة في القضاء والقدر وسط بين الجبرية والقدرية، وهم في الوعيد بالعذاب وسط بين الوعيدية والمرجئة، لأن الوعيدية يقولون فاعل الكبيرة مخلد في النار، والمرجئة يقولون لا يدخل النار ولا يستحق ذلك، وأهل السنة يقولون مستحق لدخول النار دون الخلود فيها. وهذه المسألة هي المعروفة عند أهل السنة بمسألة الفاسق الملي، فهم لا يثبتون له الإيمان المطلق ولا ينزعون عنه مطلق الإيمان، فيثبتون له إيمانا مع فسقه، لأن هذا الفسق ولأن تلك الكبيرة لابد أن تؤثر في إيمانه، والإيمان عند أهل السنة يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فهم لا يثبتون له الإيمان المطلق أي الإيمان الكامل الذي هو كامل من كل وجه لوقوعه في تلك الكبيرة، ومع ذلك فإنهم لا يسلبونه مطلق الإيمان، ولكن يقولون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. المرجئة يقولون هو مؤمن كامل الإيمان ما دام لم يكفر، فمهما صنع من شيء فإيمانه كإيمان جبريل، لأن الإيمان عند المرجئة لا يزيد ولا ينقص، ولأنهم يخرجون العمل من مسمى الإيمان وعليه، فلا يضر عندهم مع الإيمان ذنب. وأفجر الفاجرين وشر الشريرين هو عندهم كأتقى المتقين وخير الخيرين، وهذا ضلال مبين. وأما الوعيدية من الخوارج والمعتزلة فإنهم يقولون إذا وقع في الكبيرة كفر كفرا يخرج من الملة، وهو قول الخوارج. وأما المعتزلة فإنهم يقولون وفي منزلة بين المنزلتين، لا يثبتون له إسلاما ولا كفرا، وقد اتفقوا معا على أنه إذا مات فإنه يخلد في النار، وهؤلاء هم الوعيدية. أهل السنة وسط بين الوعيدية والمرجئة، وأهل السنة في أسماء الإيمان والدين وسط بين المرجئة من جهة والمعتزلة والخوارج من جهة أخرى. كما مر المرجئة يسمون فاعل الكبيرة مؤمنا كامل الإيمان، والمعتزلة والحرورية يسمونه غير مؤمن، لكن المعتزلة يقولون لا مؤمن ولا كافر، فهو في منزلة بين المنزلتين. وأما الخوارج فيقولون إنه كافر كفرا أكبر، وأهل السنة يقولون إنه مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وهو الفاسق الملي كما مر. أهل السنة والجماعة وسط في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الروافض والخوارج، لأن الروافض بالغوا في حب آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغلوا فيهم حتى أنزلوهم فوق منزلتهم، والخوارج يبغضونهم ويسبونهم، وأهل السنة يحبون الصحابة جميعا وينزلون كل واحد منزلته التي يستحقها من غير غلو ولا تقصير. فأهل السنة بين فرق هذه الأمة وسط، كما أن هذه الأمة وسط بين أهل الملل والنحل. وأما طوائف المبتدعة الذين أشار إليهم شيخ الإسلام رحمه الله في الأصول السابقة، فقد أشار إلى الجهمية، وهم أتباع الجهم بن صفوان الذي أخذ التعطيل عن الجعد بن درهم وقتل في خراسان 28 و100. ومذهب الجهمية في الصفات إنكار صفات الله جل وعلا، وغلاة الجهمية ينكرون حتى الأسماء، ولذلك سموا بالمعطلة. ومذهب الجهمية في أفعال العباد أن العبد مجبور على عمله، ليس له قدرة ولا اختيار، ومن ثم سموا جبرية، وهم جهمية جبرية. ومذهبهم في الوعيد وأسماء الدين والإيمان أن فاعل الكبيرة مؤمن كامل الإيمان ولا يدخل النار، ولذلك سموا مرجئة. فالجهمية أهل الجيمات الثلاث، تجهم وجبر وإرجاء. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله من طوائف المبتدعة المعتزلة، وهم أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري حين كان الحسن يقرر أن فاعل الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان، فاعتزله واصل وجعل يقرر أن فاعل الكبيرة في منزلة بين المنزلتين. فلما اعتزل مجلس الحسن قال الحسن البصري رحمه الله اعتزلنا واصل، فسمي ومن كان معه من أصحابه وتلاميذه بالمعتزلة. مذهب المعتزلة في الصفات إنكار صفات الله تعالى كالجهمية، مذهبهم في أفعال العباد أن العبد مستقل بفعله، يفعل بإرادة وقدرة مستقلا عن قضاء الله وقدره، على عكس الجهمية، ولذلك سموا قدرية، يعني المعتزلة، المعتزلة القدرية، لأنهم يثبتون للعبد إرادة وقدرة مستقلتين عن قضاء الله تبارك وتعالى وقدره. مذهب المعتزلة في الوعيد أن فاعل الكبيرة مخلد في النار، على العكس من الجهمية القائلين بأنه لا يدخل النار أصلا، ولذلك سمي المعتزلة بالوعيدية. ومذهبهم في أسماء الإيمان والدين أن فاعل الكبيرة في منزلة بين المنزلتين ليس مؤمنا ولا كافرا، على عكس الجهمية القائلين بأنه مؤمن كامل الإيمان، فهم مرجئة في هذا الأمر، ولذلك سموا يعني المعتزلة أصحاب المنزلة بين المنزلتين. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من الطوائف المنحرفة الخوارج، وقد سموا بذلك لخروجهم على إمام المسلمين، ويقال لهم الحرورية نسبة إلى حروراء، وهي موضع بالعراق على القرب من الكوفة، خرجوا فيه على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والخوارج كانوا من أشد الناس تدينا في الظاهر، حتى قال فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أي من المرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم إلى يوم القيامة. أخرجه الشيخان في صحيحيهما. مذهب الخوارج في الوعيد أن فاعل الكبيرة مخلد في النار، كافر يحل دمه وماله، ومن ثم استباح الخوارج الخروج على الأئمة إذا فسقوا، لأنهم إذا فسقوا كفروا عند الخوارج، وحينئذ يخرجون عليهم بأسيافهم، وقد قاتلوا المسلمين وسفكوا دماءهم وتركوا المجرمين الكافرين المشركين فلم يتعرضوا له. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من الطوائف المبتدعة الروافضة، ويقال لهم الشيعة، الذين يغلون في آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويفضلون علي بن أبي طالب رضي الله عنه على جميع الصحابة رضي الله عنه. ومن هؤلاء الروافض من يفضل عليا على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يجعل فيه جزءا إلهيا، منهم من يجعل عليا ربا، وسموا شيعة لتشيعهم لآل البيت، وسموا روافض لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب حين سألوه عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فأثنى عليهما وقال: هما وزيرا جدي، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فانصرفوا عنه فقال: رفضتموني؟ فقالوا: نعم. فلقبوا بالروافض. لما فرغ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من ذكر هذه الأصول في عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي كما رأيت متعلقة بالإيمان بالله تبارك وتعالى، ما يتعلق بصفات ربنا تبارك وتعالى وما وراء ذلك من الإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته جل وعلا. لما فرغ من ذلك شرع في بيان الأصل الثاني من أصول الإيمان، وهو الركن الثاني من أركانه، وهو الإيمان باليوم الآخر. اليوم الآخر هو يوم القيامة، ويدخل في الإيمان باليوم الآخر كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما يكون بعد الموت، كفتنة القبر وعذابه ونعيمه وغير ذلك. والإيمان باليوم الآخر واجب، ومنزلته من الدين أنه أحد أركان الإيمان الست، فمن كذب به كفر. فيه فتنة القبر، وفتنة القبر سؤال الملكين الميت عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فيقول المؤمن: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد. وأما المرتاب أو الكافر فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فتنة القبر عامة لكل ميت إلا الشهيد، ومن مات مرابطا في سبيل الله، وكذلك الرسل لا يسألون لأنهم المسؤول عنهم. واختلف في غير المكلف كالصغير، فقيل يسأل لعموم الأدلة، وقيل لا يسأل لعدم تكليفه. واسم الملكين السائلين للميت في قبره بعد دفنه المنكر والنكير. قد روى الترمذي وابن أبي عاصم والآجري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قبر الميت أو قال قبر أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير الحديثة. وقد صحاه الألباني في السلسلة الصحيحة وغيرها. ما هو قول أهل السنة في نعيم القبر وعذابه؟ قولهم فيه أنه حق ثابت لقوله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والآية ظاهرة في أن عرضهم على النار غدوا وعشيا يكون قبل قيام الساعة. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. مما يدل أيضا على نعيم القبر وعذابه وأنه حق ثابت قول ربنا تبارك وتعالى في المؤمنين: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الكافر حين يسأل في قبره فيجيب فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. وكذلك قوله في المؤمن إذا سئل في قبره فأجاب فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة. وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وغيرهم عن البراء بن عازب وصححه الألباني مع جمع طرقه وزياداته في أحكام الجنائز وغيره. ومذهب أهل السنة والجماعة أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وذلك يحصل لروحه وبدنه كما تواترت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا ويحصل له معها النعيم أو العذاب. ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى الأجساد وقاموا من قبورهم لرب العالمين. وقد نص على التواتر العلامة ابن القيم كما مر في هذا النص، وكذلك نص عليه ابن أبي العز وابن رجب ونص عليه غيرهم. تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مذهب أهل السنة ومذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك يكون على الروح وعلى البدن كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا ويحصل له معها النعيم أو العذاب. العذاب على الكافرين مستمر، أما على المؤمنين فبحسب ذنوبهم، والنعيم للمؤمنين خاصة والظاهر استمراره. والجواب على ما ثبت من توسيع القبر قبر المؤمن وتضييقه على الكافر، مع أنه لو فتح لوجد بحاله ما هو. هذه شبهة يأتي بها كثير من الناس، يقولون إن النصوص تقول إن الكافر يضيق عليه في قبر وإن المؤمن يوسع عليه في قبر، مع أننا لو فتحنا القبر بعد الدفن لوجدنا الميت والقبر على حالهما. فما الجواب؟ الجواب من وجهين: الأول أن ما ثبت في الكتاب والسنة وجب تصديقه والإيمان به سواء أدركته عقولنا وحواسنا أم لا، لأنه لا يعارض الشرع بالعقل لا سيما في الأمور التي لا مجال للعقل فيها، فلا بد من التسليم عند ثبوت النص. فهذا وجه. الوجه الثاني أن أحوال القبر من أمور الآخرة التي اقتضت حكمة الله أن يحجبها عن حواس الخلق وعقولهم امتحانا لهم، ولا يجوز أن تقاس بأحوال الدنيا لتباين ما بين الدنيا والآخرة. فالبرزخ له قانونه وهو مخالف مخالفة تامة لقانون الدنيا، وهذا من أمور الغيب التي لا تعلم إلا بالوحي المعصوم. فإذا ثبت النص فلا كلام. شيء آخر وهو أن العقل يقضي أننا لو اطلعنا على نعيم القبر أو عذابه لما صار من علم الغيب، ولا صار حينئذ من علم الشهادة، ويكون الأمر حينئذ لا غيب فيه. فإن الإنسان إذا اطلع على أحوال المعذبين في القبور فإنه حينئذ لا يكون مؤمنا بغيب، وسيجتهد في العبادة خوفا مما يقع للمعذبين في قبورهم. وكذلك إذا اطلع على أحوال المنعمين في القبور فإنه يجتهد طلبا لمثل تلك الحال. فإذا أين الإيمان بالغيب ها هنا؟ فاقتضت حكمة الله تبارك وتعالى ذلك. شيء آخر، أن الناس لو اطلعوا على أحوال المعذبين في القبور لما تدافنوا، لأنه لا تسمح النفس بأن يذهب الإنسان بحبيبه أو بخليله، بأبيه أو بأمه أو بابنه أو بزوجه، ليدسه في التراب ليجعله في قبره ويقع عليه بعد ذلك من العذاب ما الله به عليه. فحجب الله تبارك وتعالى ذلك عنا رحمة بنا، وإن كان قد أسمع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم شيئا من ذلك، بل إن الدواب ربما سمعت، لأن النبي لما كان على دابته ومر ببعض قبور المعذبين من يهود نفرت حتى كادت أن توقعه عن ظهرها صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا من أمور الغيب وهذا من أمور الآخرة، فلم يقطعنا الله تبارك وتعالى عليه، فما سبيل التعامل معه؟ أن ننظر في النصوص. إذا ثبتت النصوص فالمؤمن في تلك الحال يقول سمعنا وصدقنا، لأن هذا متعلق بالخبر، والمؤمن عند الخبر يقول سمعنا وصدقنا، وعند الأمر والنهي يقول سمعنا وأطعنا. فإذا جاءنا الخبر عن الصادق المصدوق فليس لنا إلا التسليم. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله القيامة وهي صغرى وكبرى. فأما القيامة الصغرى فالموت، كل من مات فقد قامت قيامته. وأما القيامة الكبرى وهي المقصود بالذكر، فهي قيام الناس بعد البعث للحساب والجزاء، وسميت قيامة لقيام الناس فيها ولقيام العدل ولقيام الأشهاد، فسميت القيامة لذلك. ودليل ثبوت القيامة بالكتاب والسنة والإجماع. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا، حفاة غير منتعلين، عراة غير مكتسين، غرلا غير مختونين، إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا. الحديث في الصحيحين. لم ينقص من خلقهم شيء، والغرل جمع أغرل وهو الذي لم يختن، أي أن القلفة التي قطعت منه في الدنيا تعود يوم القيامة، لأن الله تعالى يقول كما بدأنا أول خلق نعيده، فيعاد كاملا لم ينقص منه شيء. فهذا دليل من أدلة السنة. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون وجميع أهل الأديان السماوية على إثبات يوم القيامة، فجميع أهل الأديان السماوية مجمعون على يوم القيامة. من أنكره أو شك فيه فهو كافر. للقيامة علامات تسمى الأشراط، كخروج الدجال ويأجوج ومأجوج وكطلوع الشمس من مغربها، وجعلت لها هذه الأشراط لأنها يوم عظيم وهام، فكان لها تلك المقدمات. يحشر الناس لرب العالمين حفاة غير منتعلين، عراة غير مكتسين، غرلا غير مختونين، لقول الله جل وعلا كما بدأنا أول خلق نعيده، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا. من هذه الأمور التي ذكرها المصنف رحمه الله في الواسطية والتي تكون يوم القيامة دنو الشمس من الخلق بقدر ميل أو ميلين، فيعرق الناس بقدر أعمالهم، منهم من يصل عرقه إلى كعبيه، والكعب العظم البارز الناتئ في جانب الرجل، وفي كل رجل كعبان، فيكون عرق بعض الناس في القيامة إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقيه أي إلى وسطه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، ومنهم من بين ذلك، ومن الناس من يسلم من الشمس فيظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كالشاب الذي نشأ في طاعة الله، وكالرجل المعلق قلبه بالمساجد. نسأل الله أن يظلنا بظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله مما يكون يوم القيامة الموازين، والموازين جمع ميزان، يضعها الله تبارك وتعالى لتوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. الميزان حقيقي له كفتان، خلافا للمعتزلة القائلين بأنه العدل لا ميزان حقيقي، لأن بعض أولئك حتى من المعاصرين من يقول إن الميزان ليس بميزان حقيقي، وإنما هو كناية عن إقامة العدل يوم القيامة. ذكر الميزان في القرآن مجموعة وفي السنة مجموعا ومفردا، فقيل إنه ميزان واحد توزن فيه جميع أعمال الناس يوم القيامة، وجمع باعتبار الموزون، فقيل الموازين، وإنما هو ميزان واحد، هذا قول. وقيل متعدد بحسب الأمم أو بحسب الأفراد، وأفرد باعتبار الجنس، لأنه إذا كان متعددا فقد يقال إنه ورد بالإفراد، فما هو التوجيه؟ يقال حينئذ أفرد باعتبار الجنس، فقيل الميزان وأريد به جنسه، وإن كانت موازين كثيرة. فذكر الميزان في القرآن مجموعا الموازين، وذكر في السنة مجموعا ومفردا، فقيل ميزان واحد للخلق جميعا، وجمع باعتبار الموزون، لأنه إذا كان واحدا فلماذا قيل له موازين؟ إنما جمع باعتبار الموزون. وقيل متعدد فهي موازين بحسب الأمم والأفراد، وأفرد باعتبار الجنس، ولكنه ميزان حقيقي له لسان وكفتان، وثبتت بذلك النصوص، فمن قال غير ذلك فإنه خالف ظاهر النص وخالف إجماع السلف وليس معه دليل، وإنما خالف في ذلك المعتزلة الذين قالوا الميزان هو العدل وليس بميزان حقيقي. مما ذكر أيضا فيما يتعلق بيوم القيامة نشر الدواوين، أي فتحها وتوزيعها، والدواوين صحائف الأعمال التي كتبتها الملائكة على الإنسان. قال الله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فآخذ كتابه بيمينه وهو المؤمن، وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، لقوله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. فذكر الله تعالى في هذه الآيات أن هناك من يأخذ كتابه بيمينه، وهناك من يأخذ كتابه وراء ظهره. وقال في آية أخرى جل وعلا: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه. فذكر ثلاثة أحوال: أخذ الكتاب باليمين، أخذ الكتاب بالشمال، أخذ الكتاب من وراء الظهر. الجمع بين هذه ليس فيه شيء، فهذا إما باختلاف الناس، فمنهم من يأخذ كتابه بشماله ومنهم من يأخذ كتابه وراء ظهره، فهذا وجه للجمع بين الشمال والأخذ من وراء الظهر. ووجه آخر وهو أنه يكون بأخذ كتابه بشماله تخلع يده من وراء ظهره، ف فيأخذ بشماله من وراء ظهره. نسأل الله السلامة والعافية. ذكر أيضا مما يكون في اليوم الآخر الحساب، وهو محاسبة الخلائق على أعماله. كيفيته بالنسبة للمؤمن، كيفية الحساب للمؤمن، أن الله يخلو بالعبد المؤمن ويقرره بذنوبه، ثم يقول قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، كما في الصحيحين من روايات ابن عمر. هذا هو الحساب بالنسبة للمؤمن. وأما بالنسبة للكافر فإنه يوقف على عمله ويقرر به، ثم ينادي مناد على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. وأول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء، أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. أخرج ذلك أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأول ما يقضى بين الناس في الدماء، أخرجه الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فهذا ما يتعلق بحق الله، أول ما يحاسب عليه العبد مما يتعلق بحق الله الصلاة، وأول ما يحاسب عليه العبد مما يكون من حقوق العباد الدماء. من الناس من يدخل الجنة بلا حساب، وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، منهم عكاشة بن محصن رضي الله تعالى عنه، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في الصحيحين من رواية ابن عباس رضي الله عنه. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الحوض، والحوض المورود للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في عرصات القيامة، يرده المؤمنون من أمته، ومن شرب منه لم يظمأ أبدا. العرصات جمع عرصة، وهي المكان المتسع بين البنيان، وعرصات القيامة مواقفها. حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرده المؤمنون من أمته، ومن شرب منه لم يظمأ أبدا. طوله شهر وعرضه شهر، وآنيته كنجوم السماء، وماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك. ولكل نبي حوض يرده المؤمنون من أمته، ولكن الحوض الأعظم حوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: وقد روى أحاديث الحوض 40 صحابيا، وكثير منها أو أكثرها صحيح. فأحاديث الحوض متواترة، وعليه فمن أنكره كفر. وقد أنكر المعتزلة وجود الحوض، وقولهم مردود بما تواترت به الأحاديث من إثبات. مما هو في يوم القيامة الصراط، وهو الجسر المنصوب على جهنم، أدق من الشعر وأحد من السيف، كما روى ذلك مسلم في صحيحه من رواية أبي سعيد رضي الله عنه قال: بلغني أن الجسر، يعني الصراط، أدق من الشعر وأحد من السيف، عليه كلاليب جمع كلوب، وهو حديدة معقوفة كالتي يعلق فيها اللحم، وهي الخطاطيف. عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، يمرون على الصراط على قدر أعماله، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق وهو أسرع، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركائب الإبل، ومنهم من يعدو أن يجري عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف بكلوب من تلك الكلاليب فينقى في النار فيعذب بقدر عمله. أثبت ذلك كله حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو سعيد رضي الله عنه، وهو في الصحيحين. يقتص ربنا تبارك وتعالى للخلائق من بعض قصاصا تزول به الأحقاد وتزول به البغضاء، ليدخلوا الجنة إخوانا متصافين بعد قضاء الحقوق في العرصات، بعد جواز الصراط. هنالك قنطرة في طرف الصراط مما يلي الجنة، يجتمع عليها المؤمنون الذين يدخلون الجنة من أجل قصاص في أمور كانت بينهم، ليدخلوا الجنة وليس في قلوبهم لبعضهم من شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مما يكون في يوم القيامة الشفاعة، والشفاعة التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، ولا تكون الشفاعة إلا بإذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له. والشفاعة تنقسم إلى قسمين: خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعامة له ولغيره من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فالشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر المؤلف منها نوعين. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله من الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نوعين: الأول الشفاعة العظمى، حيث يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف إلى الله ليقضي بينهم، بعد أن تطلب الشفاعة من آدم فنوح فإبراهيم فموسى فعيسى عليهم الصلاة والسلام فلا يشفع حتى تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيشفع فيقبل الله منه، كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا المقام المحمود الذي وعده الله تبارك وتعالى إياه بقوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الثاني من النوعين اللذين ذكرهما شيخ الإسلام رحمه الله من الشفاعة الخاصة، شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم في أهل الجنة أن يدخلوا، شفاعة خاصة في أن يبدأ الله تبارك وتعالى في فصل الخطاب بين الخلائق يوم القيامة، فهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذا مر أهل الجنة على الصراط فكانوا على أبواب الجنة، فإنهم لا يدخلون الجنة إلا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول خازنها له: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك صلى الله عليه وآله وسلم، فهذه أيضا شفاعة خاصة. وأما الشفاعة العامة فذكر شيخ الإسلام رحمه الله منها نوعين: الأول الشفاعة في من استحق النار من المؤمنين ألا يدخلها، والثاني الشفاعة في من دخلها من المؤمنين أن يخرج منها. هذان النوعان ينكرهما المعتزلة والخوارج بناء على قولهم إن فاعل الكبيرة مخلد في النار فلا تنفعه شفاعة الشافعين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشفع أيضا، وهذه شفاعة خاصة، في كافر أن يخفف الله تبارك وتعالى عنه العذاب، لأنه لا شفاعة في الكافرين. وأما النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يشفع في عمه أبي طالب أن يخفف الله تبارك وتعالى عنه العذاب ويقبل الله تعالى شفاعته فيه، فهو أخف أهل النار عذابا، فهو في ضحضاح من النار. والضحضاح في الأصل الماء القليل الذي يواري القدمين، فهو في ضحضاح من النار، له نعلان من نار يغلي منهما دماغه، يعتقد أنه أشد أهل النار عذابا وهو أهون أهل النار عذابا. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا من النار أجمعين. فهذه شفاعة خاصة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لا يشفع في الكافرين، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشفع في عمه أبي طالب خاصة، من أجل أن يخفف عنه العذاب في النار لا من أجل أن يخرج منه. يخرج الله تبارك وتعالى بعد شفاعة الشافعين أقواما من النار بغير شفاعة، بل بفضله تعالى ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل النار، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة، مع أن النعيم الذي يؤتيه الله تبارك وتعالى من دخل الجنة لا يمكن أن يتصور على اتساعه وارتفاع مقامه وما فيه مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ومع ذلك يبقى في الجنة بعد دخول أهلها وتبوئهم منازلهم فيها، يبقى فيها فضل أي بقية أي زيادة، فينشئ الله تبارك وتعالى لها خلقا ليكونوا فيها. وأما النار فليس كذلك، وهذا من عدل الله رب العالمين ومن رحمته. فأما رحمته أنه ينشئ لذلك الفضل الزيادة في الجنة قوما أو أقواما يجعلهم فيه، وأما النار فيكون فيها فضل أيضا أي فيها زيادة، لأن الله تبارك وتعالى ما يزال يلقى في النار ممن يستحقها، من يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع الجبار فيها رجله وفي رواية يضع عليها قدمه فينزوي بعضها على بعض حتى تقول قط قط أو قطني قطني، يعني حسبي حسبي، ولم ينشئ لها كما أنشأ للجنة خلقا يجعلهم في النار ليعذبهم بلا موجب. وأما عطاؤه وفضله فلا حد له. يخرج الله رب العالمين بشفاعته هو برحمته من يشاء من خلقه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالإيمان الكامل وباليقين الثابت وبحسن الختام، وأن يخرجنا من الدنيا مؤمنين غير خزايا ولا محزونين ولا فاتنين ولا مفتونين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.